عطوف الأدب من كلام العرب. عطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. سيداتي أنسات سادتي، السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله وبياكم. وحياك الله وبياك، ونرد تحياتك بمثلها. ولكن أخذا بالشعار الذي ارتضيناه للبرامج، وهو يضيع العلم بين أمرين، الكبر والحياء، لا نجد غضاضة في أن نسأل. ونرجو أن تجيب حبا وكرامة. حياك الله وبياك تحية عربية، فما حكاية هذه التحية؟ فأما حياك فإنه مشتق من التحية، والتحية تنصرف على ثلاثة معان. فالتحية معناها السلام، ومنه قول الكميت: ألا حييت عنا يا مدينة، وهل بأس بقول مسلمين؟ هذا هو المعنى الأول، فما المعنى الثاني؟ التحية أيضا معناها الملك، ومنه قول عمرو بن معدي كرب: أسير به إلى النعمان حتى أنيخ على تحيته بجندي. وما المعنى الثالث من معاني التحية؟ المعنى الثالث هو البقاء، ومنه قول زهير بن جناب الكلبي: ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، أي إلا البقاء، فيكون المعنى أبقاك الله. وفي التشهد نقول: التحيات لله، وهي عبارة تشتمل على المعاني الثلاثة للتحية، فالسلام والملك والبقاء لله. نعم، ويروى أن آدم عليه السلام لما قتل أحد ابنيه أخاه مكث آدم سنة لا يضحك، ثم قيل له: حياك الله وبياك، أي أضحكك. وحياكم الله وبياكم تذكرنا، والشيء بالشيء يذكر، تذكرنا بتحية عربية أخرى هي مرحبا وأهلا. أهناك كلام حول قولنا مرحبا وأهلا؟ نعم، وهذا الكلام لعلماء اللغة، فقد قال الفراء: مرحبا وأهلا معناه رحب الله بك وأهلك على الدعاء له، ومعنى رحب والسعة. أما الأصمعي فيقول: أتيت رحبا، أي سعة، وأهلا كأهلك فاستأنس. وقد سميت الرحبة والرحبة بهذا الاسم لسعتها. وقولهم مرحبك الله ومسهلك معناه أنزلك الله في رحب وسهل. وذكر ابن الكلبي وغيره أن أول من قال مرحبا وأهلا هو سيف بن ذي يزن، فعند لقائه بعبد المطلب بن هاشم قال له سيف بن ذي يزن: ممن القوم؟ من قريش، وقد وفدنا مهنئين برجوع الملك إليك أيها الملك، وإني أستأذنك في الكلام. إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك. مد الله في عمرك أيها الملك، ووهبك السعادة في حلك وترحالك، ونحن أهل حرم الله وسدنة بيته، قدمنا إليك مسرورين برجوع الملك إليك، فنحن وفد التهنئة. وأيهم أنت؟ أنا عبد المطلب. مرحبا وأهلا، وناقة ورحلا، ومناخا سهلا، وملكا ربحلا يعطي عطاء جزلا. ونجول في بستان تراثنا العربي، نقطف من أزاهيره ونجني من ثماره. في كتابه الموشى يقول أبو الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء في باب البيان عن حدود الأدب وما يجب على الأدباء من الفحص والطلب: اعلم أن أول ما يجب على العاقل أن يتبعه ويميل إليه ويستعمله ويحرص عليه مجالسة الرجال ذوي الألباب، والنظر في فنون الآداب، وقراءة الكتب والآثار، ورواية الأخبار والأشعار. إن سئل عما يعلمه أجاب، وإن لم يسأل صمت للاستماع ولم يتعرض لمكروه الانقطاع. ثم يسوق أبو الطيب ما روي في الخبر المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهلك. ويقول أبو الطيب: والصمت أحسن بالرجل من الهذر والخلط في منطقه، والكلام فيما لا يعنيه، والتسرع إلى ما يكون على وجل منه. ويسوق قول أحد الشعراء: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. ويسوق أيضا قول أبي العتاهية: إذا كنت عن أن تحسن الصمت عاجزا، فأنت عن الإبلاغ في القول أعجز، يخوض أناس في المقال ليوجزوا، ولا الصمت عن بعض المقالات أوجز. وأيضا: قد أفلح الساكت الصموت، كلام راعي الكلام قوت، ما كل نطق له جواب، جواب ما تكره السكوت. وكما يقولون: الرجل مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر، ومن تكلم في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، ووقع في حيص بيص. حيص بيص؟ وما حيص بيص؟ لو تحريت الدقة لقلت: من حيص بيص؟ فمن حيص بيص؟ حيص بيص شاعر يسمى سعد بن محمد أبو الفوارس التميمي، وهو شاعر مشهور ويعرف بابن الصيفي. حيص بيص شاعر مشهور؟ نعم، وأكثر من هذا أنه تفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وغلب عليه الأدب ونظم الشعر، وكان مجيدا فيه. فمتى ولد حيص بيص؟ لا أدري. كيف؟ ألم تقرأ عنه؟ قرأت، ومع هذا لا أعرف متى ولد، لأنه كان إذا سئل عن عمره قال: أنا أعيش في الدنيا مجازفة، فأنا لا أحفظ مولدي. فلما قالوا عن سعد بن محمد حيص بيص؟ ذلك لأنه رأى الناس يوما في حركة مزعجة وأمر شديد، فقال: ما للناس في حيص بيص؟ فغلب عليه هذا الاسم حيص بيص. نعم، وبقي أن نعرف أن معنى هاتين الكلمتين الشدة والاختلاط. كم أود الاستماع إلى بعض شعره. إن له شعرا من لون خاص ومذاق خاص يغلب عليه الزهد والتقشف، ومن ذلك قوله: يا طالب الرزق في الآفاق مجتهدا، أقصر عناك فإن الرزق مقسوم. الرزق يسعى إلى من ليس يطلبه، وطالب الرزق يسعى وهو محروم. زدنا من شعر حي صبيص: يا طالب الطب من داء أصيب به، إن الطبيب الذي أبلاك بالداء هو الطبيب الذي يرجى لعافية، لا من يذيب لك الترياق في الماء. وماذا قال أيضا هذا الشاعر؟ قال: أنفق ولا تخش إقلالا، فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاق. لا ينفع البخل مع دنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاق. ويبدو أن البخلاء لا كانوا لم يسمعوا بما قال حي صبيص، وحتى إن سمعوا ما ألقوا له باله. ولما؟ لأنه لا مال لبخيل، وإنما هو لماله. وقان الله شر البخل. والبخيل لا يستحق اسم الحرية، لأنه لا يملك ماله، وإنما يملكه ماله. اللهم حوالينا ولا علينا. يبدو أنك لا تعرف الكثير عن البخل والبخلاء. منك نستفيد. بل أستفيد وتستفيد من الجاحظ، ذلك الذي ألف كتابه الطريف عن البخلاء ساخرا منهم، مباغضا في صفتهم المرذولة. وماذا قال عنهم؟ ما أكثر وما أطرف ما قال، وأذكر منه قوله: كان أحد البخلاء يقبر إحدى عينيه أن يخفيها وينظر بالأخرى، فلما سئل في هذا قال: لأن النظر بهما في وقت واحد إسراف وتبذير. أعوذ بالله. ولك أن تعجبي معي لبخيل يتنفس من إحدى فتحتي أنفه. ما هذا الذي تقول؟ ليس هذا ما أقول، إنما يقوله أحد الشعراء ساخرا من بخيل، قال: يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالدي، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. عجيب أمر البخلاء، إنهم لا يكتفون بأن يرضوا لأنفسهم هذه الصفة البغيضة إلى القلوب، وإنما يبررون موقفهم بكلمة حق يراد بها باطل. عجيب أمرك يا عكام. وما وجه العجب في أمري يا مرداس؟ ترضى أن يقال إنك بخيل ولا ترضى أن يقال إنك سخي؟ لأن في قولهم بخيل تثبيتا للمال في ملكي. ما أحكم وما أبلغ، ما علينا. وماذا في قولهم سخي؟ في قولهم سخي إخبار عن خروج المال من ملكي. ما رأيتك اليوم حكيما. ثم إن اسم البخيل فيه حفظ وذم. تزيد من يقيني من حكمتك. واسم السخي فيه تضييع وحمد. لا فض فوك. والمال مكرم لصاحبه ونافع ومعز له، أما الحمد فكالريح في سرعة الضياع. أهلا ما أعقالك يا عكام. ثم دعني أسألك، ما فائدة الحمد إذا وجد السخي نفسه وقد جاع بطنه وعري جلده وضاء عياله وشمت به من كان يحسده؟ مرداس. ماذا يا عكام؟ ملكني المال وسمني بأي اسم شئت. وبضدها تتميز الأشياء، وكذلك بضدها تتميز الصفات. والبخل ضد للكرم، وصفة الكريم ضد لصفة البخيل. وقد عرفنا حكاية بخيل يبرر بخله ويلتمس له الأعذار. وأين من حكاية البخيل حكاية لكريم هو الحسن بن سهل، الذي قيل له: لا خير في الإسراف يا ابن سهل، فقال: صدقت، وكما أنه لا خير في الإسراف فكذلك لا إسراف في الخير. ولعل من أحسن ما قيل في وصف كريم: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، وإن لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وربما ذكرنا حديث الكرم والكرماء بقول أحدهم: ما أحب أن أرد أحدا عن حاجة، فإنه لا يخلو أن يكون كريما فأصون، أو لئيما فأصون منه نفسي. ويذكرنا بقول أحدهم لصديقه: لم أصن وجهي عن الطلب إليك، فصن وجهي عن ردي، وضعني من كرمك حيث وضعت نفسي من رجائك. وربما كان من الطريف أن نقول إنه يذكرنا بقول آخر لصديق له كان يعد ويسوف، فقال فيه: أكل طول الزمان أنت إذا جئتك في حاجة تقول غدا؟ لا جعل الله لي إليك ولا عندك ما عشت حاجة أبدا. صديقي المستمع، لقد قرأنا لك كل ما تستمع إليه الآن في هذا البرنامج، فإذا قرأت أنت طرفة أو حكمة أو شعرا أو قصة من قطوف الأدب العربي، فلا تبخل بما تقرأ على من يستمعون معك إلى هذا البرنامج. أرسل بما تقرأ إلى قطوف الأدب من كلام العرب لنقدمها معا إلى أصدقائنا المستمعين. أما الآن فقد قرأت لك هذه السطور عن الكلمة العربية فلحس. يقال للكلب فلحس، وهو من صفات الحرص والإلحاح، ويقال: فلان أسأل من فلحس. وفلحس رجل من بني شيبان، كان حريصا رغيبا ملحفا ملحا، وكل طفيلي عندهم فهو فلحس. والكلب فلحس يذكرنا بهذه النادرة الطريفة: ما هذا يا رجل؟ إنه كلبي عمرو. كلبك عمرو؟ وما اسمك أنت؟ اسمي وثاب. وخلافاه، ولو هيا له الله من التوفيق أسبابا لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب وثابا. ولنا أن نعتبر وثابا الذي سمى كلبه عمرا من الحمقى، والحمقى جمع أحمق، وقوم ونسوة حمق، وحمقى وحماقة، وقد قالوا حمقة على وزن فعلة، لأن الحمق شيء أصيب به كما قالوا هلكة. وحمقت الرجل تحميقا نسبته إلى الحمق، وحامقته إذا ساعدته على الحمق، واستحمق الرجل إذا فعل فعل الحمقى. ومن طريف تعبيرهم أحمق الرجل والمرأة بمعنى أنجبا حمقى، وامرأة محمق ومحمقة، والحميقاء الخمر لأنها تعقب شاربها الحمق. والأحمق مأخوذ من انحماق السوق إذا كسدت، ويقول ابن الأعربي: الحمق أصله الكساد، ويقال الأحمق الكاسد العقل، والحمق أيضا الغرور. وانحمق الثوب أخلق، وانحمق الرجل ضعف عن الأمر، ورجل حمق أي خفيف اللحية. وبعد هذا الذي اخترناه من لسان العرب نسوق بعض الأقوال عن الحمقى: الأحمق إن استغنى بطر، وإن افتقر قنط، وإن فرح أشر، وإن قال أفحش، وإن سئل بخل، وإن سأل ألح، وإن قال لم يحسن، وإن قيل له لم يفقه، وإن ضحك نهق، وإن بكى خار. ومن الحكماء من قال: يعرف الأحمق بست خصال، وهي الغضب من غير شيء، والإعطاء في غير حق، والكلام من غير منفعة، والثقة بكل أحد، وإفشاء السر، وأن لا يفرق بين عدوه وصديقه. والأحمق يتكلم ما يخطر على قلبه، ويتوهم أنه أعقل الناس. والعرب تقول: أحمق من هبنقة. وهبنقة هو يزيد بن ثروان، ويقال ابن مروان، أحد بني قيس بن ثعلبة. وما أكثر نوادر هبنقة في الحمق، ومنها أن طفاوت وبني راسب اختصمتا في رجل، وادعى كل فريق أن هذا الرجل منهم. هبناقة، ما رأيك يا هبناقة؟ أهو منا، من طفاوة أم من بني راسب؟ الأمر بين يا هذا. هل زدته بيانا يا هبناقة؟ يلقى الرجل في الماء، فإن طاف فهو من طفاوة، وإن راسب فهو من راسب. ومن الحمقى حمزة بن بيض، وقد قال يوما لغلامه: يا غلام، لبيك وسعديك. أي يوم صلينا الجمعة في بغداد؟ أي يوم صليناها يوم الثلاثاء. وحمق الأحمق تقابله فطنة العاقل وذكاؤه. وقد حكى أبو حنيفة قال: احتجت إلى ماء بالبادية، فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماء، فأبى أن يبيعنيها إلا 5 دراهم، فدفعت إليه 5 دراهم وأخذت القربة. أيسكت الإمام وهو العاقل الأريب الفطن اللبيب على هذا الغبن؟ لنستمع إليه وهو يقول: يا أعرابي، ماذا تريد؟ ما رأيك في السويق؟ لا يأبى الكرامة إلا لئيم. وأعطاه أبو حنيفة السويق، وهو لون من الطعام يصنع من الناعم من دقيق القمح والشعير، وكان ملتوتا بالزيت، فجعل الأعرابي يأكل حتى امتلأ، ثم عطش عطشا شديدا. شربة ماء يا أبا حنيفة، إنها 5 دراهم. وفي ختام لقائنا نردد ما شاعر قوله: هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا خليل مساعد، إذا غبت عنه لم أغب عن ضميره، كأني مقيم بين عينيه شاهد، نكون كروح بين جسمين فرقا، فجسماهما جسمان والروح واحد. صديقي المستمع، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم لنا لقاء مع حلقة أخرى من هذا البرنامج بمشيئة الله. قطوف الأدب من كلام العرب. اشترك في تقديمه من أسرة المذيعين عبد الرحمن رشاد وأمين البشلاوي. يكتب البرنامج صبري سلامة. يخرجه ويقدمه علي عيسى.